فما عليك الا ان تسأل الله عز وجل التثبيت وان تسأله العون والمدد حتى يقبضك جل وعلا على هذه الطاعة. ثم ننتقل الى الوصية الخامسة من وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة: واغتنم حياتك قبل موتك. حياة الانسان ايها الناس قليلة قليلة، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان اعمار الامة ما بين 60 الى 70، واقلهم من يجوز ذلك. ان القليل القليل من يتجاوز 60 او 70 او 80 او 90 او 100، اما اعمار الامة فهي قصيرة. ولذلك كان من الله جل وعلا وكرمه وفضله على هذه الامة بان تعمل القليل وان تجازى عليه من قبل رب العالمين الكثير. يجب علينا ان نستغل تلك الحياة في طاعة الرب جل وعلا قبل الممات، قبل ان نلقى الله جل وعلا، وليس عندنا ما ندافع به عن انفسنا بين يدي الله جل وعلا. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يبين ان هذه الدنيا جيفة وطلابها كلاب، وما من انسان يجري وراء الدنيا الا اذلته، وما من انسان احب الدنيا الا ابغضته، وما من انسان اعز الدنيا الا اذلته. فالدنيا اذا حلت او حلت، واذا دنت او دنت، واذا كست او كست، فهي سبب للمهالك وسبب للخراب والدمار على الانسان ان لم يتق الله جل وعلا فيها. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين ان حاله مع هذه الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. كم يمكث الانسان تحت ظل الشجرة دقائق معدودات ثم يتركها؟ هكذا الدنيا لا بد لنا من ان نخرج منها خروجا لا فيه وظيفة ولا فيه كرسي ولا فيه مهنة ولا فيه عزة ولا فيه املاك ولا فيه اولاد، نخرج خروجا مجردا بكفن ابيض لا جيوب له. فما رأينا انسانا قد كفن بكفن له جيوب وحمل معه من الاموال ما حمل. سنخرج من الدنيا وليس معنا الا العمل، كما بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اذا مات الميت يشيعه 3، يرجع 2 ويبقى 1. ما من واحد منا يموت الا ويشيعه 3 الى مثواه الاخير: يشيعه ماله وعمله واهله، يرجع المال للورثة يتحاربون فيه ويتباغضون فيه، ويرجع الاهل ولم يبق معك الا العمل فاغتنم حياتك قبل موتك فهذه الارض التي ندب عليها والتي اخبر عنها الرب جل وعلا انه خلقنا منها وانه سيعيدنا فيها وانه سيخرجنا منها للقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا؟ فالارض هذه التي ندب عليها ونطيع عليها الرب ونعصي الرب جل وعلا عليها، كأنها تنادي على كل انسان دب عليها بلسان حالها. تقول الارض: يا ابن ادم تمشي على ظهري ومصيرك الى بطني، يا ابن ادم تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني، يا ابن ادم تفرح على ظهري فسوف تحزن في بطني، يا ابن ادم تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني، يا ابن ادم تاكل الوان الطعام كلها على ظهري وسوف تاكلك الديدان في بطني. فاعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون عباد الله. ولنستمع الى بعض الاثار من اثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم. يمر الاصمعي رحمة الله تعالى عليه ذات ليلة في ظلام المدينة المنورة الدامس، فاذا به يسمع صوتا لرجل ينتحب انتحابا شديدا ويبكي بكاء مرا ويناجي الرب جل وعلا في ظلمة الليل البهيم. فماذا يقول ذلك الشاب؟ يقول: إلهي إلهي، ألا أيها المقصود من كل وجهة، إليك أشكو إليك أشكو إليك أشكو ربي الضر فارحم شكايتي، ألا ألا يا رجائي ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي. جئتك ربي جئتك ربي بذنوب عظام كثيرة، وما في الورى وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، وأنت رجائي فمن يرحمني. فيضطرب الأصمعي من ذلك الشاب فيراه قد أغمي عليه، فيحلل الأصمعي رأسه في حجره ويبكي على كلامه وعلى مناجاته لربه، فتسقط الدموع على وجه ذلك الذي كان يناجي الرب، ويتفحط الأصمعي وجهه فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له الأصمعي بعدما أفاق من أثر الدموع التي سقطت على وجهه: سيدي، ما الذي يبكيك؟ لم كل هذا البكاء وهذا النحيب وأنت من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له الأصمعي: الله جل وعلا يقول فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبكى بكى زين العابدين بكاء مرا وقال: يا أصمعي، ألم تعلم ألم تعلم أن الله جل وعلا خلق الجنة لمن أطاعه لمن أطاعه لمن أطاعه ولو كان عبدا أسودا حبشيا، وأن الله جل وعلا خلق النار خلق النار لمن عصاه لمن عصاه ولو كان حرا سيدا قرشيا. يا أصمعي، ألم تسمع قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بيننا فلا أنساب يوم القيامة، لا يقول إنسان أنا من آل البيت، ولا يقول إنسان أنا من قبيلة كذا أو من عائلة كذا أو من أسرة كذا أو من دولة كذا، ليس هناك أنساب يوم القيامة. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الإنسان الآن يسأل نفسه، عليه أن يقول: إلى أين أنا، ولا يقول: من أنا؟ لا يقول الإنسان: من أنا؟ ابن من أنا في هذه الدنيا؟ ولكن لا بد له أن يقول: إلى أين أنا؟ إلى أين أنا ذاهب؟ أإلى جنة أم إلى نار؟ يا أصمعي، ألم تسمع قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تكن آيات الله عباد الله تتلى عليكم؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا تقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من جهنم، أخرجنا من النار، أخرجنا من الجحيم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، كأنها يوم أو بعض يوم إذا ما عاين الإنسان أهوال القيامة يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض؟ كم لبثتم في الأرض؟ كم عمرتم فيها يا مسلمون؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العاجين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أفظننتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيامنا محدودة وأنفاسنا معدودة في هذه الدنيا، فاغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك يا عبد الله. ثم يقول زين العابدين للأصمعي: يا أصمعي، ألم تسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني لأخشاكم لله، إني لأخشاكم لله. ويقول لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اعملي اعملي اعملي فإني لا أغني عنك بين يدي الله شيئا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك بين يدي الله شيئا. يا أصمعين، ألم تسمع إلى أبي بكر رضي الله عنه كان يقول: والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مكر الله جل وعلا. لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مكر الله جل وعلا. يا أصمعي، ألم تسمع أن عمر رضي الله عنه كان له خطان أبيضان على وجهه من كثرة بكائه، وكانت تشم رائحة الكبد المشوي من فم عمر؟ يا أصمعي، ألم تسمع أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني. يا أصمعي، ألم تسمع أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء والعلماء فيتدارسون الآخرة ويتذاكرون الموت حتى يبكون كأنه بين أيديهم جنازة؟ وقيل لعمر: يا عمر، تسمع عن الجنة وعن النار فلا تبكي، وإذا ذكر أمامك القبر بكيت يا عمر؟ يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. يا أصمعي، ألم تعلم أن عمر بن عبد العزيز جاءته يوما مولاة من مولاته فقالت له: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت اليوم رؤيا عجيبة، لقد رأيت جهنم وهي تصفر وهي مهججة، ورأيت الصراط قد ضرب بين ظهرانيها، ورأيت أنه جيء برجال من بني مروان، رجل تلو الآخر، يمرون على الصراط فتخطفهم النار خطفا، ثم جيء بك يا أمير المؤمنين. فما سمع عمر بن عبد العزيز هذه الكلمة ثم جيء بك يا أمير المؤمنين إلا وخر مغشيا عليه مضطربا اضطرابا شديدا، ولم يفق إلا وهي تصيح في أذنه: والله لقد رأيتك قد نجوت يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيتك قد نجوت يا أمير المؤمنين. أين قلوبنا من قلوبهم؟ أين عقولنا من عقولهم؟ أين أفهامنا من أفهامهم؟ أين نحن منهم يا عباد الله؟ غلبت علينا الدنيا، ساقتنا الدنيا أمامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يمر منصور بن عمار رحمة الله تعالى عليه في إحدى طرقات الكوفة في ظلمة الليل البهيم، فإذا به يسمع رجلا يناجي ربه ويبكي بين يدي مولاه بكاء شديدا شديدا، يقول: إلهي إلهي إلهي يا رب إلهي، بعزتك وعزتك وجبروتك أنا لم أعصك، أنا لم أعصيك ولم أقصد بمعصيتي لك مخالفتك، ولكني عصيتك يا رب بجهل مني، فمن ينقذني الآن من عذابك؟ من ينقذني الآن من عذابك؟ ومن يصل بيني وبينك إن قطعت حبلك عني؟ ومصيبتاه وذنوباه وغوثاه. وظل الرجل يبكي بكاء مرا: يا إلهي يا ربي يا مولاي. فلما سمع منصور بن عمار هذا البكاء وهذا النحيب من هذا الرجل فما ملك نفسه، فظل يبكي هو ايضا رضي الله عنه، حتى انطقه الله جل وعلا بآية، فاذا به يقول، اي منصور يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاذا به يرى ويسمع صوت الرجل قد ارتفع واضطرب اضطرابا شديدا، ثم خفف الصوت ولم يعد له وجود، فوقف منصور يبكي ثم انصرف. فلما كان الصباح اقبل منصور الى تلك الدار التي كان فيها البكاء في الليل، فلما وصل الى باب الدار وجد الرجال يبكون والنساء يبكون، ووجد عجوزا تبكي بحرقة في ركن من اركان الدار، فسأل: من هذه المرأة؟ قالوا: هي ام الشاب الذي مات الليلة. قال: مات الرجل؟ قالوا: نعم. فذهب منصور الى امه وقال لها: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخبريني عن حال ولدك الذي مات الليلة. فقالت له: يا بني، والله والله كان يصوم النهار وكان يقوم الليل ولا يفطر، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يكتسب إلا حلالا طيبا، وكان يقسم كسبه ثلاثا: ثلث لنفقته وثلث لنفقتي وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين. فبكى منصور رضي الله عنه بكاء مرا، فقالت له: ولقد مر الليلة رجل فقرأ آية من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فخر ولدي ميتا بعدما سمع تلك الآية، مات لآية سمعها من كتاب ربنا جل وعلا. فما بال قلوبنا قد قتر قلوبنا قد قست اصبحت قاسية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر يوما على حماره يتفقد احوال الرعية فاذا به يسمع آية من كتاب الله، يسمع قول الله جل وعلا: ان عذاب ربك لواقع، ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فيسقط عمر رضي الله عنه مغشيا عليه من فوق حماره، يعوده المسلمون اياما واياما بآية واحدة. يا عباد الله، تتأثر القلوب ويعلمون ان هذه الدنيا لا قيمة لها. وكما اخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو كانت هذه الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فاتقوا الله يا مسلمون واغتنموا نعمة الحياة قبل الممات، فان كل يوم يمر علينا يقربنا من لقاء الله ومن القبور. الا قد بلغت، اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله وكفى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، فما علينا الا ان نعي جيدا وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واعلموا علم اليقين ان الدنيا ممر وان الاخرة مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، لعل الله عز وجل ان يرحمنا وان يتقبل منا. ووالله ثم والله، انكم لتموتن كما تنامون، ولتبعثن بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة كما تستيقظون. ووالله ثم والله، ليس بعد الدنيا من دار، ولا ليس بعد الدنيا من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار الا الجنة او النار. فاعملوا لجنة عرضها كعرض السماوات والارض، ولا تضيعوا حياتكم عباد الله، واستغلوا كل لحظة وكل فرصة في هذه الحياة لطاعة الرب جل وعلا ولطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لانه في طاعة الرب وفي طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون لنا العزة، وتكون لنا الكرامة، وتكون لنا حسن الخاتمة باذن الله جل وعلا. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ينادي علينا من عليائه فيقول جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وتسليماته عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، اليوم مع وصية جديدة من وصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الفلاح والنجاح والربح الوفير من قبل الله جل وعلا لمن عمل بها وتمسك بها وصار عليها امتثالا لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. صدقت يا نبينا صلى الله عليه وسلم وأنت تبين لنا في هذه الوصية الشاملة الجامعة النافعة ما يجب أن يكون عليه حال المسلم في يومه وفي ليلته في حياته كلها. ينادي الحبيب على الناس منذ أن نادى إلى يوم القيامة، ينادي على الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، ينادي على الغني والفقير، ينادي على القوي والضعيف، ينادي على الطويل والقصير، ينادي على المتين والنحيل، ينادي على الناس جميعا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. فكلنا يعلم علم اليقين أن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فيا من بدنياه انشغل. الموت ليس له مقدمات إلا في القليل القليل من الحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالتوبة، بالتوبة قبل أن يهجم علينا ملك الموت عليه السلام. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي اليوم أكثر من 100 مرة. وافتقدته عائشة ذات ليلة في ظلام الليل البهيم، فتحسست الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فبحثت عنه في الظلام فالتمست قدمه الشريف وهو ساجد بين يدي الرب جل وعلا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من الذي يتعوذ بالله من الله؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة: يا رسول الله هون عليك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم كان كثير الرجوع إلى الله جل وعلا برغم مغفرة ذنوبه. محمد صلى الله عليه وسلم برغم ذلك كان أعدل الناس وأحلم الناس وأعظم الناس وأجمل الناس وأفصح الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم. كان يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله جل وعلا في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. أما نحن فكم مرة نتوب فيها إلى الله جل وعلا، وكم مرة نستغفر فيها الرب جل وعلا؟ كل منا يسأل نفسه، كل منا يحاسب نفسه: توبوا إلى الله أيها الناس، فإني والله أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا صلوات ربي وتسليماته عليه أنه لا يتعاظم ذنب على الله جل وعلا أن يغفره إلا الشرك بالله جل وعلا، فإنه لا يغفره. ولذا قال الرب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا عز وجل لا يتلذذ بعذابنا، وربنا عز وجل لم يزدد بنا من قلة ولم يأتنس بنا من وحشة، ولكنه خلقنا لنعبده، خلقنا لكي نكون طوع أمره وطوع إشارته جل وعلا. لا يقنط واحد منا من رحمة الله، فإن باب التوبة مفتوح، ولا يغلق باب التوبة إلا بشروط شرطها الرب جل وعلا. من هذه الشروط الذي بها يغلق باب التوبة كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا بلغت الروح الحلقوم. ما عدا ذلك فإن الله يقبل توبة العبد مهما كان الذنب عظيما، فإن الله جل وعلا من رحمته ومن جوده ومن كرمه يتفضل علينا بقبول التوبة وهو الغني عنا جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح لكل مذنب حتى تطلع الشمس من مغربها أو أن يدركه ملك الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه فإن الله يقبل التوبة. فإذا ما وصلت الروح إلى الحلقوم فلا قبول لتوبة العبد المذنب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، أي جددوا التوبة بصفة دائمة وباستمرار لأن الموت يهجم ولا يدري أي إنسان متى يأتيه ملك الموت. فكما قال الرب جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتوبوا إلى الله أيها الناس قبل أن تموتوا، واستمعوا إلى الرب جل وعلا وهو ينادي من عليائه فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المؤمنون ينادي عليهم الرب بأن يتوبوا. المؤمنون يتوبون إلى الله. نعم، فإن الشيطان أكثر ما يجتهد على المؤمنين، ولذا نادى عليهم رب العالمين فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرب قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم أشد الناس عداوة لإبليس عليه اللعنة، فهو يجتهد عليهم اجتهادا كبيرا، ولكن الله هو الموفق لهم. جاءت امرأة حبلى الى النبي صلى الله عليه وسلم، حبلى من الزنا، امرأة زنت ولكن ضميرها استيقظ، فاتت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما نتج الزنا في بطنها غلاما، اتت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله اقم علي الحد فقد زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعي وليها بعدما علم انها حبلى، قال له: احسن اليها فان اتمت حملها فاتني بها. فمرت الايام وتتابعت الليالي واتمت المرأة حملها ووضعت المرأة جنينها، واتى بها وليها الى نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليها حد الزنا. فحفرت لها حفرة، وشدت عليها ثيابها، ووضعت في الحفرة وقذفت بالحجارة حتى ماتت. وهذا هو الحد الذي حده الله جل وعلا في كتابه، وحده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بأن يرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. تخيلوا هذا المنظر، يرجم أن يلقى الزاني المحصن أو الزانية المحصنة بالحجارة حتى الموت، وذلك جزاء رادع لكل من سولت له نفسه أن يرتكب جريمة الزنا. والله الذي لا إله غيره، لو أن هذا الحد مع بقية الحدود مطبق في بلاد الإسلام ما رأينا للزنا انتشارا كما نراه في هذا الزمان، وما انتشر الزنا وما انتشرت الموبقات إلا بعدما أوقف المسلمون تحكيم حدود الله جل وعلا في حياتهم. قذفها الصحابة رضي الله عنهم بالحجارة حتى ماتت. فبعدما ماتت وسالت الدماء الغزيرة من جسدها، صلى عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة 4 تكبيرات بغير ركوع ولا سجود. فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه غاضبا يقول: يا رسول الله، أتصلي عليها وهي زانية يا رسول الله؟ فماذا كانت الإجابة، أو ماذا كان الجواب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، والله لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. ألا ترى يا عمر أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا؟ هذه المرأة علمت أن هناك عذاب أليم عند الرب جل وعلا للزناة يوم القيامة. ولكنها علمت أنه برجمها بالحجارة وموتها في ذلك يكون هذا سببا لتكفير هذه الجريمة عنها، فتحملت وصبرت على الحجارة وعلى الآلام في الدنيا لعل الله عز وجل أن يرحمها في الآخرة. يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، أي بين 70 من الأنصار، لوسعتهم. الله أكبر، توبة واحدة من امرأة تفوق توبة 70 من أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين. وكلنا يعلم كيف أن الله عز وجل يغير نواميس الكون ويبدل ويغير من أجل تائب واحد. فكما روى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه كان هناك رجل قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، وأراد هذا الرجل أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، لا توبة لك، كيف تتوب وقد قتلت 99 نفسا؟ لا توبة لك. فما كان من ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا من قبل إلا أن قام وقتل ذلك الراهب، فأتم به 100 من القتلى. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فذهب إليه، قال له: لقد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يغلق أمامك أبواب رحمة الله جل وعلا؟ نعم، لك توبة، اذهب إلى قريتي أو إلى بلدي كذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله، فاعبد الله معهم. فذهب الرجل الذي قتل 100 نفس وتوجه بقلبه إلى الله جل وعلا، وصار في طريقه قاصدا للقرية التي بها أناس يعبدون الله جل وعلا. بينما هو في الطريق وعند منتصف الطريق بالتمام والكمال، جاءه ملك الموت فقبض روحه، فجاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط وتريد أن تأخذه، وملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله تعالى ويريدون أن يأخذوه. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا في صورة آدمي فتحاكموا إليه. فانظروا كيف يبدل الله النواميس، وكيف يغير الله جل وعلا الأرض من أجل توبة عبد واحد من عباده. هذا الذي مات في منتصف الطريق تماما، احتكمت الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى ذلك الملك الذي هو في صورة آدمي. فماذا قال الملك؟ قال: قيس المسافة بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو إليها. فقاسوا المسافة بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية التي قصدها تائبا بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى للأرض أن تباعدي، وأوحى للتي قصدها أن تقربي، فكانت أقرب بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى أوحى إليه فنا بصدره وهو ميت تجاه القرية التي قصدها، فكان أقرب إليها بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. هكذا عباد الله، إذا ما تاب الواحد منا لله جل وعلا كان الله تعالى شديد الفرح. وإن الله تعالى ليفرح بتوبة عبده كما يفرح أحدكم إذا كان على بعيره في فلاح وعليها زاده وجلس ليستريح، فإذا بها قد فرت وشردت منه بكل ما عليها من الزاد، فلما أيس أن تعود إليه جلس لكي ينتظر قضاء الله عز وجل فيه، فإذا به يرى ناقته وعليها الزاد أمامه، فيخطئ العبد من شدة فرحه فيقول: اللهم انت عبدي وانا ربك. يخطئ من شدة الفرح ولا يؤاخذه الله جل وعلا على هذا الخطأ، والله تعالى يفرح بتوبة احدنا اليه اكثر من هذا الذي يفرح بعودة ناقته بما عليها اليه في الفلاه. فيا عباد الله، اعملوا بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا، قبل ان تموتوا. وليعلم كل واحد منا انه بفضل الله وكرمه ما من انسان يذنب ذنبا ثم يتوب الى الله جل وعلا من هذا الذنب الا بدل الله تعالى هذا الذنب وجعله حسنة باذن الله جل وعلا. فالله يقول: اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا عز وجل من تمام كرمه ومن تمام رحمته يقول لنا في كتابه مبينا فضله: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط وضعها ربنا عز وجل لإحلال مغفرته على عباده: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فان التزمنا بهذه الشروط حل علينا فضل الله ونزلت بنا مغفرة الله جل وعلا. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم وللمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض ومهد وقسم الارزاق فلم ينسى احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد عباد الله، فان الكلام في التوبة طويل طويل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يدلنا على سبل الخير وعلى سبل الرشاد والفلاح والنجاح. ومن أعظم ما روي في فضل التوبة إلى الله جل وعلا ما ورد في صحف إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أن هناك رسالة قدسية ينادي فيها الرب جل وعلا على عباده الذين هربوا من طاعته الى معصيته، فروا من جنته الى ناره، ينادي عليهم رب الارباب جل وعلا لكي يعودوا الى رحابه ولكي يعودوا الى ساحة مغفرته ورضوانه. فيقول الرب جل وعلا كما جاء في هذه الرواية للرسالة القدسية الجليلة من العزيز الحميد الى من ادق من العبيد: هذه رسالتي اليكم لما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فاول ذلك اني اخرجتكم من العدم الى الوجود، وانشأت لكم الجود، وانشأت لكم الاسماع فسمعتم، والابصار فابصرتم، والعقول فعلمتم، والقلوب ففهمتم، واشهدتكم على انفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وعند الاقبال ادبرتم، وبعد الاقرار انكرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا. فان عدتم عدنا، اي ان عدتم الينا، ان تبتم الينا، ان انبتم الينا عدنا. فان عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا، فان عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا، فمن عطر فمن وقع قلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا. نعطي ونمنح، نعطي ونمنح، ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبد انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والشمس وشعاعها والفصول وازمانها والاوقات واتيانها، والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل الكل يشهد بجلالي انا الله، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي اذكرك وتنساني، اذكرك وتنساني، اذكرك وتنساني، اذكرك انا الله وتنساني يا انسان، اذكرك وانا القهار وتنساني يا مقهور، اذكرك وانا الجبار وتنساني يا مجبور، اذكرك وانا الخالق وتنساني يا مخلوق، اذكرك وانا المعطي وتنساني يا محروم، اذكرك وانا الغني وتنساني يا فقير، اذكرك وانا القوي وتنساني يا ضعيف، اذكرك وانا الغفور وتنساني يا مذنب، اذكرك وتنساني، اذكرك وتنساني، واذكرك ولا ترعاني. لو امرت الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في مهينها، ولكن احميك بقدرتي وامدك بقوتي واوجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته، واوجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي انا الله، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي، لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار وقلت لك عبدي لا تحزن، لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. من اجلك انت ايها المذنب سمى الله جل وعلا نفسه الغفار. فيا عباد الله توبوا الى الله قبل ان تموتوا، توبوا الى الله قبل ان تموتوا، كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنجدد التوبة دائما مع الله جل وعلا، ولنكن عليها دائما، لعل الله تعالى ان يقبضنا على التوبة الخالصة له. اللهم انا نسألك بهذه